الفيديو موجود في كل حي من أحياء المملكة وخاصة في الرياض، والفساد بالأسواق والمحلات التجارية، والربا موجود في كل البنوك، والضرائب عند على جميع السلع والمرور والبلدية وأسماء أخرى. الرجاء الجواب عنها بكل صراحة. لا شك أن هذا واقع، نسأل الله أن يزيل كل شر ويقضي على كل شر. الحكومة وفقها الله، قد وعدت بالعناية بهذا الأمر وتخفيف الضرائب وإزالتها بكلية، وقضى على الربا وإيجاد البنوك الإسلامية. فنسأل الله أن يعين ويسهل وينفع المسلمين بما شرع لهم وأمرهم به، وأن يوفق الدولة لكل خير ويعينها على كل خير. وعلينا جميعا الدعاء للدولة بالتوفيق والهداية وصلاح البطانة، فلها حق عظيم أن ندعو لها بالتوفيق والهداية، وأن ننصح لها في كل شيء، وأن توجه لكل خير، وأن تعان على كل خير. فلا شك أن المسلم في حاجة إلى ما ينفعه في دينه ودنياه، ولا شك أن المسلم في حاجة إلى ترك الربا وترك جميع المعاصي خوفا من الله وطلبا من الرافع. وجهود العلماء بحمد الله مبذولة ونصحة ولاة الأمور والتعاون مع ولاة الأمور إلى يرضي الله ويقرب إليه. فنسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يفتح لهم البطانة، وأن يوفق علماء المسلمين للقيام بالواجب والنصيحة الواجبة، وأن يوفق المسلمين أيضا للقبول والعمل بطاعة الله عز وجل، فالمساعدة لولاة الأمور في كل خير. فعلى من سائر الرجال الدعاء لولاة الأمور بالتوفيق والهداية وصلاح البطانة، والدعاء للعلماء بالتوفيق والهداية وأن يقوموا الواجب، والدعاء لجميع المسلمين يتفقهوا في الدين وأن يقيموا أمر الله ويستقيموا على دين الله. كل منهم محتاج، ولكنهم محتاجون للدعاء والنصيحة، والعلماء كذلك محتاجون للدعاء والقيام بالواجب، وعامة المسلمين محتاجون للدعاء وأن الله يوفقهم للقيام بالحق والاستقامة على دين الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.